مكنش في بالي تخلص لعبتك دلوقت واشوفني جوا عينك عمري وما فرقت. مشيت للخوف برجلي وفكرتك سنين جاية وتعرف عينك كنت انا اللي حبيت وقت انا حبيت وكنت بجد تتحبي عشان بالعين ما شفت ايه اللي متخبي. ياريت قلبي اللي حبك موت خباله ان حبك موت واني كنت جنبي كنت مش جنبي. ما عنديش نية لومك على ما حسه بلوم قلبي عشان رحلك وساب نفسه وكان فكرك هتبقي مكاني نسي اي جرح زمان وتاريخي طلعت الجرح ذات نفسه. ما عنديش نية لومك على ما حسه بلوم قلبي عشان رحلك وساب نفسه وكان فكرك هتبقي مكاني نسي اي جرح زمان وتاريخي طلعت الجرح ذات نفسه. ما كانش في بالي تخلص لعبتك دلوقت واشوفني جوا عينك عمري يوم ما فرقت. مشيت للخوف برجليا وفكرتك سنين جاية وتعرف عينك كنت انا اللي حبيت وقت شعبط في كام ذكر. حاجات جوايا قبلك خفت ابينها قصادك بس عمري ما اتدريت منها واديني طلعت متعلق باكتر قشه بتغرق واديني بموت باكتر ايد مأمنها. ما عنديش نية لومك على ما حس بلوم قلبي عشان رحلك وساب نفسه وكان فكرك هتبقي مكاني نسي اي جرح زمان وتاريخي طلعت الجرح ذات نفسه. ما عنديش نية لومك على انا حس بلوم قلبي عشان رحلك وساب نفسه وكان فكرك هتبقي مكاني نسي اي جرح زمان وتاريخي طلعت الجرح ذات نفسه.